الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، ونحن في يوم الثامن من شهر الثامن عام 40 و400 بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس السابع أيضا في قراءتنا لكتاب التوحيد، وكنا قد وقفنا على قول المصنف باب ما جاء في السحر. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قوله رحمه الله باب ما جاء في السحر، ناسب مناسب جدا ذكر هذا الباب للباب الذي قبله. ما وجه المناسبة؟ أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طيب، ثم جاء ذكر السحر لبيان أنه كما يوجد في الأمم السابقة من فعل السحر، فكذلك يوجد في هذه الأمة من سيفعل السحر، مع أن السحر كفر باتفاق الرسالات والنبوات. نعم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ووجه الشاهد من هذه الآية في سورة البقرة من عدة أوجه دال على أن السحر كفر وشرك. أولا لأن الله قال في أولها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فدل على أن الشياطين هي التي زعمت أن السحر كان من صنيع سليمان. إذن السحر من صنايع الشياطين وإن لبسوها بلباس الحق. هذه أولا. ثم قال الله: وما كفر سليمان. فدل على أن السحر كفر، فكيف يفعله نبي مكلم موحى إليه، وهو سليمان بن داود النبي بن النبي الملك بن الملك. ثم قال في آخرها: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، مع أن قبلها: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن المعلمين للسحر من الجن وليسوا من الملائكة في بابل أو في أي مكان، لا يعلمان أحد حتى يأخذوا منه المواثيق والعهود إن هذا كفر، إذا تعلمته ليس لك الرجوع بعد إلى الإسلام والإيمان. ثم قال بعد في آخرها: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ونصيب. وهذا لا يقال ما له في الآخرة من خلاق إلا لمن ليس مسلما. هذه وجه الاستشهاد بهذه الآية على أن السحر شرك وكفر. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، طيب لماذا لم يقل المصنف باب من الشرك السحر؟ لأن السحر قد يكون منه خفة يد، فهذا وإن سمي سحرا لكنه ليس بشرك. السحر الذي هو الشرك هو ما كان فيه تقرب إلى الجن والشياطين أو استعانة بالجن والشياطين، وهو الذي يكون بأرقام حسابية أو أشكال هندسية أو شركيات أو كفريات. وأما آية النساء يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا التفسير من عمر اكتب هو تفسير لللفظ العام ببعض مفرداته، تفسير لللفظ العام ببعض مفرداته. فلما قال يؤمنون بالجبت والطاغوت دل على أن المؤمن بالجبت والطاغوت لا يكون مؤمنا بالله، لا يكون مؤمنا بالله. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد واحد. إذن الشيطان طاغوت، ومن يأتيه الشيطان أيضا طاغوت. الشيطان طاغوت بتفسير عمر، ومن يأتيه الشيطان طاغوت بتفسير جابر رضي الله تعالى عنه، دل على أن السحرة والكهنة هم طواغيت. ثم أورد حديث أبي هريرة، وجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحرة مع الموبقات وهن المهلكات، الموبقات وهن المهلكات، وقرنه بالسحر وقدمه على قتل النفس. أيهما أعظم عند الناس؟ الناس العوام عندهم القتل النفس المعصومة أعظم من السحر في نظره. ربما أحدهم يتجرأ على السحر ولا يتجرأ على قتل النفس، لكن لما تنظر إلى هذا السياق تدرك أن السحر قرينة الشرك وأنه فوق قتل النفس. السحر قرينة الشرك وأنه فوق قتل النفس، لأن الساحر بسحره أولا يذهب دينه ويذهب دين من يأتيه، ثم يفعل أفعالا تذهب الأنفس والأعراض والأموال وإلى آخره. وأما حديث جندب، جندب بضم الدال أو بفتح الدال يجوز، جندب أو جندب، وهو جندب بن عبد الله، قال: حد الساحر ضربه بالسيف. هكذا جاء في رواية، وفي رواية: ضربة بالسيف. ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. طيب إذا كان موقوفا هل هذا يقال من قبيل الاجتهاد؟ الجواب لا، فله حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ لأن لو كان الساحر مسلما لما جاز ضربه بالسيف، فلما علمنا أن جندب قال ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف علمنا أنه كافر، لأنه لا يستحق القتل إلا ثلاثة أنفس: الردة بعد الإسلام، والقاتل العمد، والزاني المحصن. هذه ثلاثة يستحقون القتل. ثم أورد حديث بجالة رضي الله تعالى عنه، وحديث بجالة هذا بجالة ابن عبدة بفتحات ثلاث، وهو تابعي مشهور وقيل له رؤية. قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. تأمل معي هذا الأثر، عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمراء الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحر. لو كان الساحر أو ساحر ما هم كفار كيف يقتلهم عمر؟ هذا وجه الشاهد الآن. ومما يؤكد أن هذه مسألة متقررة عند الصحابة أن ما في أحد أنكر على عمر، وكلهم أذعنوا له، فصار في معنى الإجماع، فصار بمعنى الإجماع. قال: فقتلنا ثلاثة سواحر، هذا امتثال للأمر، هذا امتثال للأمر. يقول: وصح عن حفصة، حفصة بنت عمر الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قد يقول قائل: كيف هي تأمر بقتل جاريتها إذا سحرتها؟ نقول: بإذن من والي المدينة، بإذن من والي المدينة. أما كون الراوي لم يذكر هذا فليس هذا معناه أنها لم ما فعلت، لأن هذا أمر معلوم، أمر معلوم متيقن أنه لا يقيم الحدود إلا الحاكم. طيب حفصة في المدينة، وقتلت جاريتها لما سحرتها، دل على أن الساحر إذا عرف أنه يقتل، أنه يقتل. وولي الأمر أو القاضي إذا علم أو تيقن أن فلان يسحر الناس يجب عليه أن يقتله. وهل يستتاب؟ الجواب لا يستتاب. لماذا لا يستتاب الساحر؟ لأن توبته بينه وبين الله. لكن إن تاب قبل أن تكون هناك قضايا ودعاوى عليه فلا يقتل، إن تاب قبل أن تكون هناك قضايا ودعاوى عليه فلا يقتل، حاله كحال الكافر الذي أسلم. قال: وكذلك صح عن جندب رضي الله تعالى عنه قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم أولئك الثلاث؟ أول واحد عمر، ثاني واحد حفصة، ثالث واحد جندب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفصل بينهما. يعني الطاغوت، الطاغوت فاعول وصف للفاعلين، الطاغوت فاعول وصف للفاعلين، والجبت، والجبت هو وصف فعل وليس وصف فاعل. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، الطاغوت قد يكون من الجن قد يكون من الإنس. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. الخامسة معرفة السبع الموبقات المهلكات المخصوصة بالنهي. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. نعم، الساحر يكفر. نعم. السابعة يقتل ولا يستتاب. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. نعم. قال رحمه الله إذا كان السحر والسحرة موجودين في زمن عمر وزمن انتشار الصحابة فكيف بمن بعدهم؟ طبعا في بعض الدول اليوم اللي يسمون أنفسهم متقدمين هناك للسحرة مكاتب مع الأسف، وكشكات يبيعون السحر، كشكات يبيعون السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: غنة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه له المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظم؟ ما العظم؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا الباب مناسب للباب الذي قبله، أنه لما جاء ذكر السحر وأنه شرك وكفر ناسب أن يذكر أنواع السحر، وأن منه ما هو شرك، ومنه ما هو محرم، ومنه ما قد يسمى سحرا من باب المشاكلة ولا يكون محرما. فمثلا أورد المصنف رحمه الله عدة أدلة على ذلك. أولا ما رواه الإمام أحمد، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، المتوفى سنة 41 و200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، قال: حدثنا عوف وابن أبي جميلة عن حيان بن العلا قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة رضي الله عنه. لماذا المصنف يذكر السند؟ العادة أنه ما يذكر السند. أولا لأن عوف فسر الحديث فكان لابد من ذكر السند، فكان لابد من ذكر السنة. ثانيا لبيان أن السند حسن، وهذا دليل عن أن الإمام رحمه الله له باع في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. مر معنا أن عمر فسر الجبت بإيش؟ بالسحر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة ثلاثة أنواع، قال من الجبت، إذن من السحر، فهذه ثلاثة أنواع من السحر في حديث قبيصة، هذه ثلاثة أنواع من السحر في حديث قبيصة. قال عوف العيافة زجر الطير. هذا أحد الأقوال، أن العيافة زجر الطير، يطير الطير، إن راح يمين قال بيصير لكم كذا وكذا وكذا، وإن صار شمال قال يصير لكم كذا وكذا وكذا. فهذا نوع من أنواع السحر، وهو الاستدلال بفعل البهائم والطيور ونحوها على أمور تحصل للبشر، وأن للطير أن يدرك الخير، وأن للطير أن يدرك الخير، هذا نوع من أنواع الجبت. قال والطرق الخط، يخط بالأرض، يسوي خطوط في الأرض، ها؟ ثم يقول مثلا أنت ارمي فيه شيء، أو أنت انظر فيه، أو أنت انفخ فيه، ثم يقول يحصل لك كذا وكذا وكذا بناء على الخط كذا وكذا وكذا، هذا نوع من أنواع السحر. نفس الكلام في خطوط الفنجان اللي يقرأها الناس، أو في خطوط تجاعيد الأرض حينما ينظره الكهنة والعرافين. وأما الطيرة، الطيرة معروف وهو التطير والتشاؤم من الناس أو من الأيام أو من كيف، هذا من الجبت، نعم هذا نوع من أنواع السحر. لأن ما هو حقيقة السحر؟ حقيقة السحر ربط الحوادث الأرضية بالحوادث العلوية، بالنجوم، بالكواكب، بالشمس، بالقمر، بالهواء، بالمطر، وهذا نفس الشيء، ربط الأمور بالطير، ربط الأمور باليوم، ربط الأمور برؤية فلان، فصار هناك علاقة، هذا وجه العلاقة في الجمع. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، وهذا تفسير آخر من تفاسير الجبت، كلمة عامة من معانيها السحر ومن معانيها رنة الشيطان. ما معنى رنة الشيطان؟ رنة الشيطان هي اللي العامة يسمونها زنة، أسمعها بأذني، يقول كأني أسمع أن أحد يكلمني، كأني أسمع فلان يخاطبني يقول لي كذا وكذا، دير بالك لا تسافر ترى اليوم يصير لك مشكلة، هذه رنة الشيطان، هذه رنة الشيطان. وأما حديث ابن عباس قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. إذن لاحظوا الآن أن النظر إلى النجوم وربط الحوادث والوقائع الأرضية، موت فلان وحياة فلان وسقوط ملك فلان، هذا نوع من أنواع السحر، ربط الحوادث الأرضية وما يقع في الأرض بالنظر إلى النجوم وحساباتها، هذا نوع من أنواع السحر بنص حديث ابن عباس وإسناده صحيح كما قال المصنف. وأما حديث أبي هريرة قال من عقد عقدة ثم نفث فيها، أي عقدة، حبل، شعر، خيط، ثم نفث فيها فقد سحر. لماذا سحر؟ لأن الذي ورد في الشرع هو القراءة والنفث على المريض، أما أنك تعقد عقدة ثم تقرأ عليها فهذه طرق الشياطين، يربطون الناس بهذه العقد، ولذلك ما من إنسان يعقد عقدة إلا وهو ساحر، هذه قاعدة احفظها. لو أنه قال لك بس اربط طرف شماغك وأنا أنفث عليك راح يعافيك الله، أنا رأيت مرة إنسان رابط طرف شماغه ويمشي هالشكل، يمشي قلت ليش فيك، ليش كذي، أنا طرى في بالي هذا، قال مطوع قرأ علي قال اربط طرف شماغك يومين وبعدين تعافى، ما شاء الله، هذا هو السحر، ها ما سمعتم بهذا؟ ومرة رأيت إنسان عقد شعره، ليش عقدت؟ قال فلان نفث علي وقال خل شعرك معقود، هذا الكلام عام، من عقد عقدة، أي ربط، شماغ، غترة، شعر، خيط، ما له علاقة. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، هذا واضح صريح. ومن تعلق شيئا وكل إليه. وأما حديث ابن مسعود هذا فيه بيان لنوع من أنواع السحر المحرم. اللي سبق شرك، اللي سبق شنو؟ شرك، إما أكبر وإما أصغر. أما هذا النوع، ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هذه كلمة عند العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم ما العظه؟ قالوا بلى يا رسول الله. ما عرفوا معنى هذه الكلمة التي استخدمها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما لم يعرفوها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم العظه النميمة القالة بين الناس. أصل العظه عند العرب لما فلان يقول فلان عظه فلان، يعني شمته وسبه، يعني شمته صريحا وسبه. أو العظه بمعنى ألحقه حتى أكل العظات من الشجر، أفقره حتى أكل العظات من الشجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما العظه، أي ما هو إفقار أو ما هو الشتيمة في حق المسلم، فما عرفوا. فقال النميمة القالة بين الناس، نقال حكي، عندنا بالكويت يسمونه نقال حكي، ينقل الكلام مني لهناك ومن هناك لهني، فلان قال فيك وفلان قال فيك وفلان قال في فلان. هذا محرم من كبائر الذنوب وإن لم يكن كفرا وشركا، لكن هو نوع من أنواع السحر. لماذا نوع من أنواع السحر؟ سؤال. لأن الساحر يفرق بين الأخ وأخيه، بين الحبيب وحبيبته، بين الأب وابنه، وبين الجار وجاري، بين الشريكين، بين الحميمين. والنمام يفعل نفس الفعل، النمام يفرق بين الزوجين، يفرق بين المحبين، يفرق بين الجارين، فنتيجتهما واحدة وإن كانت الأسباب أو إن كانت الوسيلة متعدية. ثم ذكر نوعا من أنواع السحر المباح، قال ولهما عن ابن عمر أن رسول الله قال إن من البيان لسحرا. هل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكتب أحمد، هل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الذم أو خرج مخرج المدح؟ اختلف في ذلك المحدثون. والصحيح أن هذا البيان إن كان لخدمة الشرع فهو ممدوح، وإن كان لدنيا أو كان لإبطال الحق أو رده فهو مذموم. ما وجه تسمية البيان سحرا؟ لأن الرجل ببيانه يأخذ بلب الرجل العاقل فيغيبه حتى لا يعرف كيف فعل هذا الفعل، كيف وافق، كيف أطاعه، بعدين يتنبه. أخذ بلبه حتى أصبح لا يعرف حسن التصرف من سوء التصرف، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سحرا. إذن خلاصة هذا الكلام، انتبهوا، ما كان فيه تقرب للشياطين فهذا شرك أكبر وهو نوع من أنواع السحر، ما كان وسيلة وربطا للأشياء بغير أسبابها فهذا من الشرك الأصغر وهو نوع من أنواع السحر، ما يؤدي نتيجة السحر من التفرقة بالغيبة والنميمة ونحوها فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. البيان البليغ في إحقاق الحق ممدوح، والبلاغ والبيان في إبطال الحق هذا مذموم وهو نوع من أنواع السحر وهو محرم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيارة من الجن، بنص الحديث. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق. بالنسبة لتفسير العيافة من قبل عوف بن أبي جميلة تفسير قبله جماهير المحدثين، ومن أهل العلم من لم يقبل تفسير عوف بن أبي جميلة. فمن أهل العلم من يقول إن العيافة معناها الحدس، العيافة شنو معناها؟ التخمين، الحدس. يعني مثل ما يقول بعض الناس، يقول أنا يتراوالي أن بكرة بيصير كذا وكذا وكذا، هذا من معاني العيافة، لكن تفسير عوف مقدم. نعم. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. نعم. الرابعة العقد مع الناس من ذلك. الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. بعض الفصاحة وهو ما كان في إبطال الحق، وهو ما كان في إبطال الحق، لذلك احترز المصنف فقال بعض الفصاحة. شوفوا كيف، هذا دليل على علو قدر هذا الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البرهان ونحوهم. قال روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراضٍ فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه بزر بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور مقدمة يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بالمستقبل، وقيل الذي يخبر عما بالضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الباب، باب ما جاء في الكهان ونحوه، مناسب للباب الذي قبله، لأن الكهان هم من السحرة، والكهانة نوع من السحر. لكن ما الفرق بين الساحر وبين الكاهن؟ الفرق أن الساحر يعمل أعمالا للتفريق أو للجمع أو للتأثير، أما الكاهن فغاية عمله هو الاستخبار أو الإخبار عن الأمور، الاستخبار أو الإخبار عن الأمور الغيبية أو الماضية. هذه من أحد الفروقات بين الساحر والكاهن. وقد يكون الكاهن ساحرا وكاهنا في آن واحد. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب عدة أحاديث. الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفية، وهي صفية في صحيح مسلم، اكتب عن صفية بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عن صفية كما في حديث عند مسلم برقم 2230. 2230. يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا في الرواية فصدقه، هذه اللفظة ليست عند مسلم إلا في الزيادات، وأما في الأصل من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا الأصوب والأحفظ. أن الإنسان الذي يأتي، الإنسان الذي يأتي إلى الكاهن مجرد الإتيان بدون تصديق، لا تقبل له صلاة 40 يوما عقوبة له، مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب لازم يصلي؟ لازم يصلي، بس ما له أجر. فهذا مثل هذا. أما رواية الأربعة والحاكم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما يقول، إذن في فرق بين المصدق وبين مجرد الإيش اللي بيطالع، يسمون الناس بس بشوف، المتطفل. المتطفل فالمتطفل لا تقبل له صلاة 40 يوما، والمصدق، المصدق بالسحر كافر. كيف المصدق بالسحر؟ يذهب إلى الساحر يقول له سوي لي عمل يفرق بين فلان وفلان، هو في قلبه يقول نعم هذا يقدر على هذا الفعل ويسويه وأنا أرضى به. إذن يصدق الساحر في فعله، اكتب فصدقه أي على فعله وليس على تأثيره، فصدقه على فعله فهو يكفر. وقع التأثير ولا ما وقع؟ ما لنا علاقة. إذن نفرق بين المتطفل وبين إيش؟ المصدق. وفي حديث أبي هريرة من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية مؤكدة لرواية الأربعة أن هناك فرقا بين الآتي بلا تصديق وبين المصدق. فالذي يأتي الكاهن ويقره على فعله تكفى وخذ الفلوس وكذا وكذا وسوي لي سحر، هذا مثل الساحر، لا فرق، لا فرق. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن مسعود مثله موقوفا. طيب موقوفا هل هذا يقال من قبل الرأي؟ الجواب لا، فصار له حكم الرفع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما، عمران وأبو حسين، الصواب أنهما أن حسين صحابي أسلم، قال ليس منا من تطير أو تطير له. ها؟ تطير بنفسه، تطير لا، راح عند رجل ثاني وقال إيش أنت سوي لي، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من سحر ومن طلب السحر جعلهما سواء، ومن تكهن ومن طلب الكهانة سواء، ومن تطير ومن طلب التطير سواء. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله قول البغوي، قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. العراف غير المتتبع للأثر، انتبه فرق بينهما. القايف أو القافة اللي تجيه وتقول له ترى ناقتي راحت ما أدري وين، يقول بس ورني وين، من وين راحت، تجيبه عند الزريبة تقول من هني، فهو يطالع يعرف وين راحت، يتبع الأثر، هذا ما يسمى عرافا، هذا يسمى قائفا. وهذا عمل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو عمل مبارك وجائز ولا بأس به. لكن ما معنى العراف؟ العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. يعني يجي الرجل يقول ترى عندي ناقة وما أدري وين راحت، ما أدري من سرقها، قال له قل لي اسمك، قل لي اسم أبوك، قل لي اسم ناقتك، يقول له كذا كذا، قال سرقها فلان. هذا هو العراف. إيش علاقة اسمه واسم الناقة بالموضوع؟ وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. إذن الفرق بين العراف والكاهن صار العراف يعرف بما مضى والكاهن يعرف بما سيأتي. على كل حال كلاهما المؤدى واحد، المؤدى واحد، هذا يتقرب إلى الجن ويدعي الغيب، أو يتقرب إلى الجن ولا يدعي الغيب، أو يدعي الغيب ولا يتقرب إلى الجن لكنه وقع في الكفر والشرك، كذلك الكاهن. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، الكاهن الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. إذن العراف اسم عام، وهذا هو الصواب، العراف اسم عام يدخل فيه الكاهن والمنجم والرمال. الرمال اللي يشخبط في الأرض ويقول صار كذي كذي كذي، وناقتك في مكان كذا وكذا كذا، الخط يقول كذي، ونحوهم مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد اللي هي حروف أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشت، هذه الحروف يكتبونها ثم يستدلون بهذه الحروف على أمور مستقبلية. شلون؟ مثل ما جاء في الرواية الضعيفة أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل عليك؟ قال ألف لام مي، فقالوا ألف واحد ولام كذا وميم كذا، ها؟ قال إذن عمر أمتك قليل، عمر أمتك قليل، فهم حسبوا أن عمر الأمة مرتبط بحروف أباجاد. إيش علاقة عمر الأمة بحروف الأباجاد؟ ما له علاقة. فهذا نوع من أنواع الكهانة. لذلك قال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد، أي يكتبون ألف باء جيم دال ها واو يا، ويستدلون بها على أمور غيبية، ما هو حسابات ولا هندسة، لا أمور غيبية مستقبلية. قال وينظرون في النجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلق. ليش؟ لأنه استخدم الحروف في غير ما هو له. استخدام حروف أباجاد في الهندسة وفي الطب وفي معرفة الحسابات ما فيها بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. ليش؟ لأن القرآن نص قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وهذا يجي عند الكاهن ويصدقه أن راح يقوله ها بقول لي إيش راح يصير، شون زواجي. نعم. الثانية التصريح بأنه كفر. نعم. والفرق بينه وبين المتطفل، والفرق بينه وبين المتطفل في الحكم. نعم. الثالثة ذكر من تكهن له وأنه مثل الذي يسحر له. نعم. الرابعة ذكر من تطير له. نعم. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. قلنا تعلم أبا جاد إذا كان لأجل معرفة الأرقام والحسابات والهندسة هذا لا بأس به، مثل ما درسنا في المدرسة تذكرون، ها يقولون خذ الزاوية ألف مع الزاوية جيم وأخرج ناتج زاوية باء مثلا، هذه ما فيها بأس استخدامها. كذلك استخدام حروف أباجاد في معرفة أرقام أو حسابات وفاة العلماء مثلا، مثلا قول بعضهم لنعمانهم قن، ها لاحظ قن يعني 150، توفي سنة 150، استخدام هذا في الشعر، استخدام هذا في الحفظ ما في بأس. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. صواب أن الكاهن قد يكون كاهنا وعرافا وقد يكون كاهنا فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. نعم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريد نبي الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المشهور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان عليه يعمل القول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوة والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم. قوله باب ما جاء في النشرة مناسب للباب الذي قبله، لأن النشرة نوع من أنواع السحر، وهو حل السحر بسحر مثله، وهو حل السحر بسحر مثله. أورد رحمه الله أدلة تدل على أن حل السحر بسحر مثله ليس يخرج الإنسان من السحر، فما يقول والله أنا مضطر أنا رايح عند الساحر لأني مضطر، هذا مثل اللي يقول والله أنا مضطر أخلي فلان يكفر عشان أنا أطيب، ما يجوز هذا، واضح ولا لا؟ أورد رحمه الله حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. طيب الآن هي من عمل الشيطان ما المقصود؟ المقصود حل السحر بسحر مثله. وقال أحمد سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، ما معنى ابن مسعود يكره هذا كله؟ أي يكره حل السحر مطلقا. شلون يعني؟ شلون يعني ابن مسعود يرى أن الإنسان إذا سحر لا يجوز له أن يتطبب، حتى التطبب يروح عند الأطباء يطلب العلاج يكرهه. شي يسوي عند ابن مسعود؟ يلجأ إلى الله فقط، ما عنده شيء ثاني. واضح هذا؟ لكن الصواب ما عليه جمهور الصحابة، وهو جواز، اكتب هذا، وهو جواز حل السحر بالمباحات وبالقراءة الشرعية. اكتب هذا، الصواب قول الجمهور وهو حل السحر بالمباحات من الأطعمة والأدوية وبالقراءة الشرعية، الرقية الشرعية. ولذلك لاحظ الآن أورد الإمام مباشرة بعد قول ابن مسعود قول ابن المسيب وهو سعيد، قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب، طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته. يؤخذ يعني يمنع، ما يقدر، رجال ما فيه إلا العافية، بس يجي عند أهله ما يقدر. أيحل عنه أو ينشر؟ انتبه الآن، الآن السؤال واقع على أمرين: أيحل عنه أو ينشر؟ عندنا سؤال: يحل عنه أي بالمباحات والرقية الشرعية، أو ينشر أي يطلب حل السحر بسحر مثله. فقال ابن المسيب: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. إذن كلام ابن المسيب على الأول ولا على ينشر؟ على الأول، لأنه قال أما ما ينفع فلم ينهى عنه، السحر منهي عنه كله. فأخطأ من ظن أن ابن المسيب يجوز حل السحر بسحر مثله، وهذا لا يمكن. أنا أقول وأجزم لا يمكن أن يصدر من مثل ابن المسيب. فكلامه واقع على سؤالين: أيحل عنه أو ينشر؟ لاحظ، يحل عنه يعني يطلب حل السحر بالمباحات والأدوية النافعة والرقية الشرعية، أو ينشر يطلب يذهب إلى السحرة ويقولون لحل السحر عنا. فابن المسيب قال: لا بأس به، لا بأس به، الضمير يرجع إلى حل السحر عنه وليس إلى النشرة، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينع. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. إذن دل على أن طلب السحر، طلب حل السحر هو نوع طلب سحر، لا فرق، فلا فرق بين المبتدئ للسحر وبين من طلب إزالة السحر من الساحر. وهذا يذكرني بقول ذكره بعض الفقهاء، ها؟ ما أدري كيف يسمى هذا فقها، الواجب أن يسمى هذا فكها، فكاهة يعني نكتة ضحك. بعض الفقهاء قال: يجب على بعض الأمة أن يتعلموا السحر. والله يجب؟ شلون؟ شرك كفر، شلون يجب؟ قال: حتى يرد السحر بسحر مثله. أعوذ بالله، شلون هذا؟ غريب جدا يا أخوان. قال ابن القيم، نقل الإمام كلام ابن القيم ليبين أن كلام قتادة في روايته عن سعيد وكلام الحسن لا تعارض بينهما، ها؟ فحينئذ ينبغي علينا أن نمشي خلف العلماء لا أن نفهم من عقولنا. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، هذا الذي قال عنه الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني هذا اللي يقولون يسوق للسحرة، كل ما السحر سحر شخص بعدين المسحور يروح عند عشان يحل عنه، معناته كل يوم راح يسحر واحد. ليش؟ يبي فلوس، يبي فلوس. طيب الشريعة جاءت لمنع هذا الباب، ما هو لفتحه. قال الثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ومن أنفع الأدوية المباحة للسحر، انتبهوا، من أنفع الأدوية المباحة للسحر، هذه مسألة عظيمة يجب أن ننتبه لها. طيب لو أن إنسانا أصابه سحر ماذا يفعل؟ هذه مسألة مهمة وعظيمة ينبغي علينا أن ننتبه لها وأن نتعلم. لو أصيب أحد من الناس من محبيك بالسحر، لو أصيب أحد أبنائك بالسحر، لو أصيب زوجتك بالسحر، ماذا تفعل؟ أولا عليك أن ترقيه أنت وأقرباؤك وأخص الناس به، ترقيه بالرقية الشرعية. ثانيا عليك أن تأخذه إلى الحجامة فتحجمه في رأسه وفي صدره وفي ظهره وفي مواطن ألمه في بطنه، سواء من أمام أو من الخلف. رابعا أن تجعله يغتسل بالأدوية المباحة النافعة التي تذهب حرارة البدن، مثل وصفة الرومي المكون من الشب والملح والسدر. السدر نافع جدا، 7 حبات من ورق السدر تنقعه بالماء ثم تغتسل به، هذا ينفع البدن. من الأدوية المباحة نص عليها ابن القيم ونص عليها ابن مفلح ونص عليها الأطباء القدامى كلهم. الأمر الرابع أيضا وهو مهم، أنك أنت حينما ترى أن ابنك أو زوجتك أو قريبك مصاب بالسحر أن لا تستسلم فتتركه، فإن الاستسلام والترك سبيل من سبل زيادة المرض. فالسحر يحل بأسرع طريقة بالحجامة وبالدعاء، على الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى، فإن الله يبطل السحر بالدعاء. هذا من أنفع ما يقول ابن القيم، يقول والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز، يعني باتفاق العلماء. أما الذهاب إلى السحرة ونحو ذلك فهذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن النشرة، النشرة الشركية الذي هو حل السحر بالسحر مثله. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، مما يزيل الإشكال، فليس هناك تعارض بين قول سعيد المسيب وبين قول الحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. أخرجه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيارة شرك، الطيارة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك. باب ما جاء في التطير، هذا الباب مناسب لما قبله، لأن التطير كما مر معنا نوع من أنواع السحر، لأنه ربط للأشياء بغير أسبابها، لأنه ربط للأشياء بغير أسبابها، وينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتطير ينافي التوحيد إما كماله وإما أصله بحسب نوعه. قال قوله تعالى: إلا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلم. فالمشركون كانوا يتطيرون بما لا ينبغي التطير به، فقال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما هم يتطيرون به ويظنون أن الأمور مرتبطة بكذا وكذا وكذا، هذا غلط، لأن ما هم يعتقدون أنه متعلق بالطير وبكذا غلط، بل كل ذلك مقدر عند الله. طائرهم أي بمعنى حظهم ونصيبهم وما قدر لهم عند الله. الله هو اللي يقدر، مو الطير، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله قالوا طائركم معكم، وقوله قالوا طائركم معكم، طائركم معكم يعني حظكم ونصيبكم معكم، ليس مع الطير ولا مع النجوم ولا نحوها. وأورد رحمه الله عدة أحاديث في هذا الباب، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا عدوى، ومعنى العدوى نقل المرض بنفسه، نقل المرض بنفسه. ولا طيرة، والطيرة المقصود بها هي التطير، ولا طيرة المقصود بها التطير. وقوله ويعجبني الفعل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفعل. ما معنى الفعل؟ اكتب الظن الحسن. معنى الفعل فعل، معنى الفعل الظن الحسن، الظن ايش؟ الحسن، بناء على سماع كلمة، بناء على سماع كلمة أو رؤية شيء. مثلا الإنسان يرى الأمطار فيتفاعل بإيش؟ بالربيع. هذا إيش نسميه؟ هذا الفعل. إنسان يأتي يدخل المسجد فيسمع قول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم، فيظن بربه خيرا ويقول يا رب إن شاء الله أكون منهم، هذا هو التفاؤل، هذا أمر مباح. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الفعل بالأثر، الكلمة الطيبة يسمعها الرجل فيتفاعل. واضح؟ الكلمة الطيبة يسمعها الرجل فيتفاعل. وذلك لما كان في صلح الحديبية قيل له هذا سهيل بن عمرو، قال سهل أمركم. وأورد حديث أبي داود عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. طيب إذن الفأل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من نوع التطير. نعم هو من نوع التطير لكنه إيجابي، والمنهي عنه هو السلبي. فالإنسان حينما يخرج يريد أن يسافر فيقول له فلان أنا أرافقك، يقول والله هذا يوم السعد، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. قال ولا ترد مسلما، هذا أهم شيء، أن التطير يؤثر وأما الفعل لا يرده ولا يؤثر فيه. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره، إنسان يرى أشياء يكرهها، فليقل هذا الدعاء الذي به يرد الإنسان التطير، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وحديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التطير شرك، ما في تفصيل، ما في إيش، كل أنواع التطير شرك. وما منا إلا، يعني وما منا إلا ويصيبه ذلك يقع في قلبه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. كيف نذهب التطير؟ بالتوكل. كيف نذهب التطير؟ بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله قدر الأمور، لا يجوز أن نربط الأمور بهذه الأشياء التي نراها. لذلك أورد حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك، هذا نص. إذا التطير ما هو مجرد ما وقع في القلب، هذا لا يؤثر. متى يؤثر؟ يؤثر إذا أمضاك أو منعك، يؤثر إذا أمضاك أو منعك. ولذلك قال في الحديث الفضل إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم نكمل بعد هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسرناها. جزاك الله خير أبو محمد. بالنسبة لحديث لا عدوى ولا طيرة، العدوى نقل المرض بنفسه، فهذا لا يوجد، نفاه الإسلام، وكان الجاهليون على هذا. كيف ينتقل المرض؟ ينتقل المرض بأمر الله بأسباب معينة، ينتقل المرض بأمر الله بأسباب معينة لا بنفسه. ولا طيرة، الطيرة ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم، طيرة ما أمضاك أو ردك، وهو التشاؤم. ولا هامة، الهامة كان الجاهليون يعتقدون أن المقتول إذا مات تخرج روحه على صورته أو على صورة بومة، ثم ينعق ويصرخ حتى يثار له، فإذا ثاروا لحقه هدأت نفسه، فنفاه الإسلام، وأن هذا كذب وخيال ولا يوجد. فإذا مات الميت خلاص روحه إما منعم وإما معذب كما في بدنه في القبر. ولا صفر، أي لا يجوز التشاؤم بصفر، لأن الجاهليين كانوا يتشاؤمون بصفر. وأنا أعرف ناس إلى اليوم مع الأسف الشديد يتشاهمون ما بين العيدين فلا يتزوجون، يقولون إذا تزوجنا بين العيدين ما نجيب عيال. وبعض الناس يتشاؤمون بيوم الأربعاء، وبعض الناس يتشائمون بيوم الأربعاء، كما أن الغرب يتشائمون بشهر 4 أبريل. هذا كله من الدجل والخزعبلات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. طائرهم عند الله أي تقديرا، وطائركم معكم أي مكتوب مقرون معكم، فلا تعارض بينهما. نعم. الثانية نفي العدوى. نفي العدوى أن تنتقل بنفسها، وإنما تنتقل بأسباب. نعم. الثالثة نفي الطيرة. نعم. الرابعة نفي الهامة. نعم. الخامسة نفي الصفر. نفي الصفر وهو التشاؤم بشهر صفر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. الفعل مستحب لأنه من حسن الظن. نعم. السابعة تفسير الفعل. نعم. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. لأن الواقع في القلب لا يضر، لأن الواقع قد يقع في القلب خواطر سيئة، الله لا يؤاخذنا على ما يقع في قلوبنا. قال إن الله تجاوز لي عن أمتيها عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. الحمد لله، هذا من فضل الله. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. ماذا يقول من وجده؟ يقول بالدعائين الواردين، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك بدون تفصيل. الطيرة الشرك بجميع أنواعها، إما أكبر وإما أصغر. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة وهو ما أمضاك أو منعك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حق عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وأحمد وابن حبان في صحيحه. باب ما جاء في التنجيم مناسب لأنه نوع من أنواع السحر كما مر معنا. ثم أورد رحمه الله قول الإمام البخاري عن قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. النجوم اللي في السماء لها ثلاثة وظائف نص عليها ربنا في كتابه، قال: زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. اكتب علامات يهتدى بها إلى أمرين: إلى الطرقات ومواسم القطر والزرع. قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني إلى الطرقات، ويهتدون إلى مواسم القطر والزرع. فمن تأول فيها غير ذلك، قال الشهاب سقط راح يموت عظيم، النجم الفلاني ظهر راح يولد عظيم، هذا كله يدخل في هذا. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وهو نوع من أنواع الشرك ومن التنجيم المحرم. وكره قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، سيد من سادات التابعين، تعلم منازل القمر. لماذا كره تعلم منازل القمر؟ خشية أن يعلق الناس به الأمور. ولم يرخص ابن عيينة فيه، وابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي، سفيان بن عيينة المكي قرين الإمام الشافعي في العلم وزميله، وهو أحد الفقهاء المعروفين في زمن تبع التابعين. ذكره حرب عنهما، المقصود حرب هنا حرب الكرماني راوية الإمام أحمد. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، المقصود بأحمد إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق المقصود به إسحاق بن راهوية الحنظلي إمام خراسان الهروي. طيب ما هو الصواب؟ الصواب هو جواز تعلم منازل القمر لمعرفة الشهور والأيام، مثل ما يحطون الجداول والتواريخ والرزنامات. أما أن يتعلم منازل القمر لربط الأحداث الأرضية بالقمر فهذا لا يجوز. يقول يصير زلزال، يصير فيضان، هذا ما يجوز، هذا أمر لا يجوز، هذا من الغيبيات. وقال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. لا يدخلون الجنة إما أبدا وإما ابتداء. فمدخل مدمن الخمر لا يدخل الجنة ابتداء لأنه من أهل الكبائر، وقاطع الرحم لا يستطيع أن يدخل الجنة ابتداء لأن الصراط، الصراط المضروب على جهنم، على جنبتي الصراط ماذا؟ الأمانة والرحم، فمن خان ما يستطيع المجاوزة الصراط، خان أعراض الناس، خان أموال الناس أيا كان، ومن قطع، قطع رحما والده، والدته، أقرباء، أصدقاء، آباء، لا يستطيع متجاوز الصراط فيقع في النار، ومصدق بالسحر وهذا لا يدخل الجنة مطلقا إلا أن يكون قد تاب قبل موته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نعم. تعالى نعم، كره بمعنى التحريم. نعم، الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. يعني لا يجوز للإنسان يصدق السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. الاستسقاء بالأنواء معناه طلب السقيا، طلب السقيا من النجوم، طلب السقيا من النجوم. الأنواء جمع نوء، ويطلق على النجوم وعلى منازل النجوم ومنازل القمر. وهذا الباب مناسب لما قبله، أنه إذا كان النجوم أو التنجيم نوع من أنواع السحر، فطلب السقيا من النجوم أيضا هو نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم أي تجعلون رزقكم يعني شكركم، كما فسره ابن عباس وغيره. رزقكم يعني شكركم، أنكم تكذبون بنعم الله، فتقولون: نزلت الأمطار بسبب النجم الفلاني. النجوم ليست أسباب في إنزال المطر، النجوم علامات وأمارات، النجوم علامات وأمارات وليست أسبابا. فهي من اعتقد أنها أسباب فهذا نوع من الشرك الأصغر، ومن اعتقد أنها هي المنزلة فهذا هو الشرك الأكبر. أورد المصنف حديث أبي مالك: وفيه أربع من أمتي، أو في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، فنص على أنها من أمور الجاهلية، وذكر من الفخر بالأحساب: أنا فلان ابن فلان، قبيلة فلان، عائلة فلان، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فالشاهد منه الاستسقاء بالنجوم هذا من أمور الجاهلية، نص الحديث على هذا. وحديث زيد بن خالد فيه النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لما نزل المطر في صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ربط المطر بالله عز وجل الذي بيده الأمور وبيده الأسباب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا بسبب النجم الفلاني، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لاحظ، ربط الأمور بغير أسبابها. ثم أورد حديث ابن عباس وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء، ها صلحوها، هي بالضم وليس بالنصب، لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى أن قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني شكركم. نعم. فاعل فاعل. نعم. أحسن الله إليكم. قد رحم الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. نعم. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. الثامنة التفطن للقول: لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة. هو من فوائد هذا الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال كذا ومن قال كذا، أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على لسانه، فربما يقول قولا يقع في الكفر. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم، ونكتفي بهذا القدر، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.